بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن لا نزال في مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه. يقول الترمذي حدثنا عيسى بن عثمان قال حدثنا أبو عيسى الرملي قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا عدي بن ثابت قال عن زر بن حبيش قال حدث قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام عهد إلي أو قال لي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك يا علي إلا منافق. نعم. قال عدي بن ثابت أنا من القرن الذي دعا له النبي. يقول عدي بن ثابت أنا من القرن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. هل القائل هذا علي أم عدي بن ثابت؟ كلهم من القرون المفضلة، علي من القرن الأول وعدي بن ثابت أيضا من القرن الأول. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم، ثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يا علي لا يبغضك إلا منافق، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم عن أبي الجراح عن جابر بن صبيح قال حدثتني أم شراحيل قالت حدثتني أم عطية رضي الله عنها أنها قالت بعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم علي، قالت فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يقول اللهم لا تمتني حتى تريني علي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال وغير واحد قالوا أخبرنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو الجراح قال حدثنا جابر بن صبيح قال حدثتني أم شراحيل قالت عن مسيبة بنت كعب الأسلمية أنها رأت أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث جيشا أميره علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، فلما خرج من المدينة تقول رأت الرسول عليه الصلاة والسلام مد يديه وقال اللهم لا تمتني حتى تريني علي، يعني حتى ترجعه من هذا الغزوة، اللهم لا تمتني حتى تريني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني حتى ترجعه من هذا الجيش، من هذه الغزوة أو من هذا الوجه الذي أبعثته فيه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه. باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق أي يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن جدي عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنهض إلى صخرة فلم يستطع فأقعد تحته طلحة فسعد النبي صلى الله عليه وسلم تستوى على الصخرة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله انتهى من مناقب علي رضي الله تعالى عنه وأخذ بمناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، لأنه يعد لنا العشرة المشهود لهم بالجنة على واحد واحد. يقول باب مناقب طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أرضاه. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير قال عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال حدثنا يحيى بن عباد بن عبد الله ابن الزبير ابن العوام قال عن أبيه عن جده قال عبد الله بن الزبير يروي عن أبيه الزبير بن العوام رضي الله عنهم الإجمعين قال إنه يوم أحد الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر بين درعين، يعني لبس درعين اثنين والدرع الحال ثقيل فكيف اثنين يظهر بينهما؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس توكل على الله، ولكن يري الناس أن الأسباب مأمور بها، أنت البس درع الإنسان لأجل يقيك عن الرمح، إذا ضرب الرمح يضرب بالحديد ما ينفذ، وإذا ضرب السيف يضرب بالحديد ما ينفذ. فظاهر عليه الصلاة والسلام بين الدرعين ليرى الناس أن هناك أسباب اعملها يا الإنسان لعل الله يقيك فيها، يمكن يصير الدرع بقائه لك من الرمح ومن النبل، ومن النبل يدخل في حلق الدرع، لكن مثل السيف إذا ضرب أو مثل الرمح إذا ضرب قد يقيك الله تعالى وتقدس بالدرع إذا لبسته. وبعضهم يظاهر بين الدرعين، يلبس درع كذا ودرع كذا، يجعل درعين عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد ظاهر بين الدرعين، وأراد أن يخرج على صخرة أصروه على صخرة، وأراد أن يرتفع على الصخرة فعجز، لأن الدرعين ثقيلة، الدرع الواحد من الحديد ثقيل، فكيف اثنين؟ فأتى طلحة رضي الله تعالى عنه وجلس تحت الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اطلع يا رسول الله على أكتافي. فطلع الرسول على أكتاف طلحة حتى طلع على الصخرة، طلع على أكتاف طلحة حتى وصل إلى إلى الصخرة التي يريد القيام عليها، فقال أوجب طلحة، أوجب طلحة. يعني وجبت له الجنة، أوجب يعني وجبت له الجنة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سالم بن موسى الطلحي من ولد طلحة بن عبيد الله عن السلط بن دينار عن أبي نضرة أنه قال جاء جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث السلط، وقد تكلم بعض أهل العلم في السلط بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهما. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صالح بن موسى صالح بن موسى قال حدثنا يقول من ولد طلحة قال حدثنا السلط بن دينار السلط بن دينار، وقد ضعف الترمذي صالح بن موسى هذا، وضعف أيضا طلحة بن دينار، ضعفهما الترمذي رحمه الله، وأن الناس تكلموا فيهما وجرحوهما. معنى هذا أن ننتبه للمتن الذي سيأتي، متن الحديث الذي سيأتي أنه فيه كلام تكلم الناس في سنده، وإذا ضعف السند ضعف المتن. يقول حدثنا أبو نضرة قال حدثنا جابر بن عبد الله قال يقول جابر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. طلحة نعم قتل شهيد يوم الجمل مع عائشة رضي الله تعالى عنها، خرج الزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير خرجوا مع الجيش اللي خرج مع عائشة من المدينة، خرجوا من المدينة ليقاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي بالعراق يقاتل الخوارج ويقاتل معاوية، وجاءت عائشة أيضا تبي تقاتل علي مع العالم. وقد جاء حديث، هي روت حديث بنفسها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إحداكن تنبحها كلاب الحوأب، كلاب الحوأب بيض تنبحها كلاب الحوأب. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما أتت ليلا نبحت الكلاب في الليل عند قريبا من العراق، فقالت من ما هذا البير؟ قال هذا الحوأب. قالت الله إني لأجد راجعة، أريد أن أرجع يا جماعة، أريد أن أرجع، أعيدكم بالله إلا ترجعوني. فقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إحداكن تخرج من المدينة سنبحها كلاب الحوأب وهي ظالمة، يقول أرجعوني رجعوني، لكن اللي بيدها منهم زبير وطلحة وعبد الله بن الزبير رفضوا أن يرجعوها حتى تقاتل الجيشان ووصل العراق، وصلوا العراق واجتمع الجيشان جيش علي وجيش عائشة رضي الله عنها، وسمي يوم الجمل الجمل جمل عائشة رضي الله تعالى عنها، حتى إنه أصيب وبرك على نحره الجمل، برك على نحره، ووقعت أم المؤمنين وشالها الزبير وطلحة وردوها على الهودج إلى آخر، يعني فتن ومحن، وعائشة لا رأي لها في هذا ولا أمر لها ولا شيء، إنما الأمر للزبير وطلحة وعبد الله بن الزبير وغيرهم، وهي على هودجها بس حاطينها على الهودج إلى آخره. فالشاهد قتل طلحة رضي الله عنه تحت الجمل، تحت جمل عائشة، قتل تحت الجمل، قتلها للعراق تحت جمل عائشة. فالرسول يقول شهيد، يقول أريكم، لكن الحديث يقول إنه ضعيف، يقول الترمذي إنه ضعيف، ولكن طلحة قتل شهيد لا شك في هذا، طلحة بن عبيد الله قتل يوم الجمل شهيد رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى بن طلحة عن أمه موسى بن طلحة أنه قال دخلت على معاوية رضي الله عنه فقال أفلا أبشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث معاوية إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال عن إسحاق بن يحيى بن طلحة قال عن عمه موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه قدم على معاوية في الشام فلما قدم وسلم عليه قال له أبشرك يا موسى قال بما قال أبشرك بحديث سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أن طلحة نعم يقول إن طلحة ممن قضى نحبه وسيأتي الحديث بطوله سيأتي الحديث بكمله أن رجلا أعرابيا كان الصحابة فرحوا بمجيء هذا الأعرابي لأنهم لا يستطيعون أن يسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام معابة له فإذا جاء الأعرابي فرحوا بالبدوي البدوي ما عليه أثر يتكلم يا محمد ما كذا ويا محمد ما كذا وأحيانا يقول يا رسول الله ما كذا ما يستحي الأعرابي ولا يهمه لأنه ولف على بعارينه ولا أمير عليه ولا شيء هو أمير نفسه وأمير بعارينه ويأتي يا محمد ما كذا وكذا فجاء أعرابي فقال يا محمد من هو الذي قضى نحبه يقول الأعرابي للرسول من هو الذي قضى نحبه فسكت ثم قال يا رسول الله من هو الذي قضى نحبه فسكت فقال الثالثة فخرج طلحة في ذهب الخضر فقال هذا من قضى نحبه قال أين السائل قال أنا يا رسول الله قال هذا من قضى نحبه يغض على طلحة بن عبيد الله هذا الحديث سيأتي قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث معاوية قال الترمذي رحمه الله هذا الحديث لا نعرفه غريب لا نعرفه إلا من حديث معاوية بن أبي سفيان نعم قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور العنزي عن عقبة بن علقمة اليشكري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول طلحة والزبير جارا في الجنة قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو عبد الرحمن بن منصور قال حدثنا عقبة بن علقمة قال حدثنا علي بن أبي طالب علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال سمعت أذني من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول علي رضي الله تعالى عنه سمعت أذناي من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الزبير وطلحة هذان يغز على الاثنين جاراني في الجنة يعني يجاوراني في الجنة طلحة والزبير يقول علي هذا الحديث نعم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من هذا الطريق يعني قال رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل سله عمن قضى نحبه من هو وكانوا لا يجترئونهم على مسألته يوقرونه ويهابونه فسأله الأعرابي فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما راني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين السائل أمن قضى نحبه قال الأعرابي أنا يا رسول الله قال هذا ممن قضى نحبه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي كريب عن يونس بن بكير وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث عن أبي كريب هذا الحديث وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا عن أبي كريب ووضعه في كتاب الفوائد قال الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى أمامه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه نفسه يقول نعم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي يقول أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لأعرابي جاهل قدم المدينة ويريد أن يسأل عن الرسول يسأل عن فوائد، فقالوا له لأنهم يقطرون الرسول ويهابونه ما يسألونه ويفرحون بالأعرابي إذا جاء لأنه يسأل يا محمد ما كذا، فقالوا له اسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عمن قضى نحبه، يعني هل قضى نحبه من ناحية الدنيا، يعني قضى نحبه من ناحية الصدقات والصلوات، يعني قضى نحبه من ناحية العمل الصالح اليوم لأنه مات، أما من قضى نحبه مات فإنه قضى نحبه لا شك في هذا، لكن هذا قضى نحبه في الموت وهذا قضى نحبه من العمل الصالح وسيموت وهو على العمل الصالح، هذا المقصود طلح الرسول عليه الصلاة والسلام في طلحة بن عبيد الله. يقول فقال الأعرابي من الذي قضى الذي قضى نحبه فأعرض عنه، ثم قال له من الذي قضى نحبه فأعرض عنه، ثم طلع في الثالثة طلح عليه ثياب الخضر فقال أين السائل، قال أنا، فقال هذا من قضى نحبه يعني من أعماله الصالحة وسيقضي نحبه وهو على عمله الصالح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الطريق. نعم. وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث. وقد رواه غير واحد من كبار أهل الحديث ومن أهل العلم، وسأل عنه شيخه محمد بن إسماعيل فأخرجه في الفوائد في كتاب الفوائد، فوائد غير البخاري مستقلة عن البخاري، له كتاب يسمى الفوائد غير البخاري غير كتاب البخاري، مثل الأدب المفرد مثل كتاب الفوائد ومثل رفع اليدين في صلاة الجنازة، له كتب رسائل أخرى خارجة عن الصحيحين عن الصحيح. باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضي الله عنه أنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم قريظة فقال بأبي وأمي، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدث باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه الأسدي قال حدثنا حناد بن السري التميمي قال حدثنا عبدة بن الضبي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن الزبير. نعم. عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع لي بين أبويه يوم الخندق، والصحيح أن الرسول ما جمع لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص الذي يظهر الثبوت الأحاديث الثابتة الصحيحة لم يثبت إلا أن الرسول جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه في أحد، ارمي سعد فداك أبي وأمي، وأما حديث الزبير هنا فيجوز أن يكون ورد كما ترون لكن الصحة الله أعلم، أما حديث سعد بن أبي وقاص وأن الرسول جمعه بين أبويه هذا لا شك في هذا لأنه موجود في السير والمغازي وفي صحيح البخاري ومسلم أن الرسول جمع لسعد أبو إرمي سعد في ذاك أبي وأمي يوم أحد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن عاصم عن ذري عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير بن العوام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ويقال الحواري هو الناصر، سمعت ابن أبي عمر يقول قال سفيان بن عيينة الحواري هو الناصر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا عاصم الأحول بن سليمان الأحول قال حدثنا زر بن حبيش قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوارية وحوارية الزبير. يقول علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام رضي الله عنه. الزبير بن عوام هو حواري الرسول والحواري الناصر. الحواري يقول عيسى عليه السلام نحن أنصار الله، الحواريون هم أنصار الله، فالحواري هو الناصر والمعين، فالزبير بن عوام حواري الرسول عليه الصلاة يعني ناصره. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح أن الزبير لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام. نعم. ويقول أبو عيسى سمعت بن أبي عمر يقول سمعت بن يوسف يقول سفيان بن عيينة الحواري والناصر. يقول الحواري الناصر. نعم. المعين والناصر. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحبري وأبو نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وزاد أبو نعيم فيه يوم الأحزاب قال من يأتينا بخبر القوم؟ قال الزبير أن قالها ثلاثة. قال الزبير أن قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري وأبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن مكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام. يعني الحديث جابر شاهد لحديث علي رضي الله عنه، يعني مؤكد لحديث علي أن النبي قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام. هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ثابت في كثير من الكتب أن الرسول قال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن عوام، يعني ناصره ومؤيده الزبير رضي الله عنه. ولهذا دائما ما يقول قم يا زبير اقطع رأس فلان، قم يا زبير احذف رقبة فلان، قم يا زبير اضرب عنق فلان، دائما ما يقول هذا. عقبة بن أبي معيط قم يا زبير اضرب عنقه، فضرب عنقه مكتف اليدين والرجلين. وفي خندق قم يا زبير اضرب عنق عامر بن فهيرة، مو عامر بن فعامر بن كلدة الذي تعدت فرسه، واحد يسمى بطل من أبطال الجاهلية من أبطاله عامر بن ود العامري، تعدت فرسه الخندق وجاءت إلى جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، قال قم يا علي فاضرب عنقه، فقام علي وخبط الرجل فنصفه نصفين. تعدى واحد برضه يسمى عامر من أبطال المشركين، فقفزت فرسه الخندق، قم يا زبير فاضرب عنقه، فقام الزبير فضرب عنقه وحذفه من الكورة، حذف رأسه من الكورة. فالشاهد أنه دائما يقول قم يا زبير احذف رقبة هذا اضرب عنق هذا إلى آخره. فهو حواري الرسول ناصره ومعينه، الناصر والمعين هو الحواري. يقول نعم. وزاد أبو نعيم فيه يوم الأحزاب قال من يأتينا بخبر القوم. وزاد أبو نعيم الفضل بن دكين يوم الأحزاب قال للرسول عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا يا رسول الله. فقال من يأتيني بخبر القوم؟ قال الزبير أنا يا رسول الله، أنا أتيك بخبرهم. فقال الرسول ثالثة من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا يا رسول الله. لكن الرسول ما يريد الزبير، ما يريد الزبير أن يذهب، يريد أن يذهب غيره. فقال أين حذيفة بن اليمان؟ فقال لبيك يا رسول، فرح أخبر للقوم. فمشى حذيفة رضي الله عنه حتى سبر القوم، وقال إن الرسول قال لا تحدث شيئا، والله لولا أنه قال لا تحدث شيئا لقتلت أبو سفيان، لأني ما بيني وبينه شيء، أنا وياه قاعدين عنه وركب على الجمل وجهه على ظهر الجمل، ما هو على وجهه من الخوف والرعب من الرياح تشيل خيامهم وتشيل لثاثهم وترميها بعيد. فركب غلطا، ركب وجهه إلى ظهر الجمل ما أدري من الرعب والخوف، يقول والله لولا أن الرسول قال لي لا تحدث شيئا لقتلت بين يدي ما بيني وبينه شيئا. فالشاهد أن الرسول قالها ثلاثا، من يخبرنا القوم؟ يقول الزبير أنا يا رسول الله. لكن الرسول ما أراد الزبير، ما يريد الزبير أن يذهب. قال أين حذيفة بن يمان؟ قال لبيك يا رسول الله. قال قم تخبر القوم. فخرج حذيفة وسبر القوم حتى لم يبق منهم أحد، فرجع وأخبر الرسول أنهم ذهبوا خلاص ما بقي أحد، الرياح شالت الخيام وشالت الأثاث والجيش انهدم خلاص، تفرقوا شذرا مذر، كل واحد ما أدري أين يذهب في ظلام الليل، ما أدري كل واحد منهم هرب على وجهه لا يدرون أن يذهبون. نعم. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن هشام بن عروة أنه قال أوصى الزبير رضي الله عنه إلى ابن عبد الله صبيحة الجمل فقال ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى ذاك إلى فرجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن قال هشام بن عروة يقول أوصى الزبير إلى ابنه يقول هشام بن عروة أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله بن الزبير يوم الجمل لأنه خشي أن يقتل لما رأى القتل كثير في أصحاب عائشة منهم طلحة ومنهم فلان ومنهم فلان خشي أنه يقتل فأوصى ابنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال يا ابني إنه لم يبقى في جسدي شيء إلا جرح مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتهى ذلك إلى فرقي حتى انتهى الجرح بالسيف أو بالرمح إلى فرقي ولكنه لم يقتل ذلك إنما تنحى حينما انتهى الحرب تنحى قليلا في وادي السباع فقتله ابن يرموز أو ابن فار قتله وأتى برأسه إلى علي بن أبي طالب فسبه علي وشتمه قال حين أنا بجائزة جايبه لك عدوك بجزاك قاتلك الله وأراد أن يقتله قصاصا فمنعه علماءهم الشاهد أن الزبير قتل في وادي السباع قتله بن جرموز وهو نائم إلا لو كان يقظان ما يقدر على قتله لكنه قتله وهو نائم نعم. يقول أبو عيسى هذا حسن حديث حسن غريب من حديث حماد بن زيد نعم. باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة قال أخبرنا أبو مصعب قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر فيه عن عبد الرحمن بن عوف. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب عبد الرحمن بن عوف وأن العشرة المشهود لهم بالجلة ذكرهم في هذا الحديث ذكرهم الرسول وعدهم عدا رضي عليه الصلاة والسلام عدهم بأسمائهم أنهم في الجنة وهم أحياء معه يمشون معه عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا عن أبي حميد الطويل قال حميد بن عبد الرحمن قال عن عبد الرحمن بن عوف قال يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير في الجنة وطلحة في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة هؤلاء عشرة شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة وهم أحياء ولهذا يقال لهم العشرة المشهود لهم بالجنة. يقول أبو عيسى وأخبرنا أبو مصعب أنه قراءة عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حميد عن عبد الرحمن بن حميد قال عن أبي حميد قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر عبد الرحمن بن عوف. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي عن سعيد بن جبير نحو هذا. يقول وقد روي بطريق ثالث هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي حميد عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن سعيد بن زيد قال هذا الحديث وعبد الرحمن بن عوف قال هذا الحديث أن الرسول شهد للعشرة في الجنة. قال رحمه الله حدثنا صالح بن مسبار المروزي قال حدثنا ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب عن عمر بن سعيد عن عبد الرحمن بن حميد عن أبي أن سعيد بن زيد حدثه في نفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة والزبير وطلحة وعبد الرحمن وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص. قال فعد هؤلاء التسعة وسكتان العاشر فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور. من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة. قال أبو عيسى أبو الأعور هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل، وسمعت محمدا يقول هذا أصح من الحديث الأول. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا صالح بن مسمار قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثنا عمر بن سعيد قال عبد الرحمن زيد. زيد أبوه أمة واحدة، يبعث أمة واحدة لأنه في الجنة، وكذلك قس بن ساعدة يبعث أمة واحدة، كذلك ورقة بن نوفل يبعث أمة لأنهم آمنوا بالأنبياء وآمنوا بالكتب الثلاثة قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. فزيد وزيد في الجنة، وأبوه أيضا أمة واحدة في الجنة يبعث، زيد بن عمرو بن نفيل. فسعيد بن زيد بن عمرو هو وأبوه في الجنة. يقول حميد أنهم كانوا عند سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، فقال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. ثم سكت، عد تسعة وسكت. قال ننشدك الله إلا قلت لنا العاشر من هو؟ قال العاشر أبو الأعور، يلقب أبو الأعور سعيد، يلقب رضي الله عنه أبو الأعور. قال هو أبو الأعور، نشدتني بالله ولا كان ما أذكره، لكن ما دام نشدتني بالله، ومن نشد بالله لابد يخبر إنه أبو الأعور، يعني سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكان يكنى أبو الأعور. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون. قال ثم تقول عائشة رضي الله عنها فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة تريد عبد الرحمن بن عوف، وكان قد وصل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بمال بأربعين ألفا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا بكر بن عبد الله قال حدثنا صخر بن عبد الله قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يهمني أمركن بعدي، أمركن بعدي يعني الإنفاق والرزق والأكل والشرب، إنه لا يهمني أمركن بعدي. فلما فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان من أغنى الصحابة، عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه كان من أغنى الصحابة، تصدق على أزواج النبي بحديقة بأربعين ألف دينار، حديقة صدق عليهن فبعناها بأربعين ألف دينار، تفرقت فرقوا فرق الدنانير بين أزواج النبي التسع رضي الله عنهن وأرضاهن. فالشاهد أن عائشة تقول أن الرسول يقول إنه لا يهمني أمركن بعدي إذا مت، لكن تقول وصل الله أباك، تعني حميد، وصل الله أباك كما وصل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فقد تصدق بحديقة بيعت بأربعين ألفا، وزعت على أزواج النبي على حسب كل واحد تأخذ قسط منها، فشاهد أن الله رزقهم. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف في حديث عائشة أن عبد الرحمن بن عوف يأتي زحفا حبوا، يأتي حبوا يوم القيامة، قال والله لآتين ركضا إن شاء الله، وقد ورد له 8000 حمل من الشام، قال خذوا هذا أدوا فلان وهذا أدوا فلان، هذا والله لآتين الجنة ركضا إن شاء الله. ففرق المال على أزواج النبي وعلى المهاجرين والأنصار من الفقراء، فرق المال 8000 حمل جاءت من الشام ففرقها رضي الله عنه قبل أن يقوم من مقامنا. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان البصري وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب البصري قال حدثنا قريش بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأربعمائة ألف. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قريش قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن قال. يقول أبو سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات الأمهات. يقول أبو سلمة أن عبد الرحمن بن عوف أوصى بحديقة لأمهات المؤمنين. أوصى بحديقة للأمهات الأمهات المؤمنين فبيعت. في الحديث الأول يقول ب40,000 وفي الحديث الثاني هنا ب400,000 والحديث الثاني يمكن أصح لأن الحديقة بالمدينة مملوءة من الخيرات نخل وخوخ ورمان وترج وكلها فلا يمكن تبيع ب40 إنما بيعت ب400 هذا الصحيح يمكن أن يكون الصحيح الحديث الأول يقول بيعت ب40,000 والثاني يقول بيعت ب100,000 ب400,000 وزعت بين أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام. نقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. باب مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رحمه الله حدثنا رجاء بن محمد قال حدثنا جعفر بن عون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك وهذا صح. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب سعد بن أبي وقاص واسمه أبي وقاص وهيب قال سعد بن مالك بن مهيب سعد بن مالك بن وهيب الزهري رضي الله تعالى من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام من أقارب أمينة زوجة الرسول عليه أم الرسول من أقارب أمينة أم الرسول عليه الصلاة والسلام فهو يسميه خالي أحيانا يقول يريني أحدكم خاله وهذا خالي يغلط على سعد بن أبي هذا خالي لأنه قريب لأمه أمينة من قبيلة زهري وهي زهرية فالشاهد يقول حدثنا رجاء بن محمد قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد يقول سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم استجب لسعد دعوته إذا دعا سعد اللهم استجب له دعوته والصحيح أنه طلب من الرسول أن تستجاب دعوته قال أطب مطعمك تجب دعوته سواء أنت يا سعد ولا غيرك في الحلال وأبشر إن دعوتك مستجابة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أطب مطعمك كل حلال وأبشر إن تجب دعوتك أطب مطعمك تجب دعوتك مثلما أكلت حلال فدعوتك مستجابة أما إذا أكلت حرام فأنا يستجاب لك فبعيد الاستجابة فالشاهد أن الرسول قال لسعد أجي أطب مطعمك تجب دعوتك وهنا قال اللهم أجب دعوة سعد بن أبي وقاص. نعم. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من إسماعيل عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. يقول الترمذي وقد روي هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن سعدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أجب دعوة سعد بن أبي وقاص. نعم. قال أبو عيسى وهذا أصح. يقول أبو عيسى وهذا أصح يعني مرسل يعني ما روي عن سعد مرسل إلى النبي عليه من قيس بن أبي حازم إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشد قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبل سعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليرني امرؤ خاله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة وكانت أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خالي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا مجالد عن عامر الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل سعد قال يريني أحدكم خاله فهذا خالي يعني أن آمنة بنت وهب من بني زهرة وسعد بن أبي وقاص من بني زهرة فهو خاله القبيلة واحدة ويمكن بينهما قرابة فالشاهد آمنة زهرية وسعد بن أبي وقاص زهري فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام يفتخر بسعد يريني أحدكم خاله وهذا خالي ليريني احدكم خاله، كل واحد منكم يوريني خاله. سأل له خال، انا هذا خالي، يعني سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يفتخر بسعد. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن السباه البزار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد ويحيى بن سعيد سمع سعيد بن المسيب يقول قال علي رضي الله عنه ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد. قال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. وقال له ارمي أيها الغلام الحزور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى غير واحد هذا الحديث أي يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان ويحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال قال علي ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أباه وأمه لأحد إلا لسعد. يقول سعيد إن علي رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع أباه وأمه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، فقال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي، ارمي سعد فإنك الشاب الحزور يعني النشيط الفطن، ارمي فداك أبي وأمي، ما جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص. وقال أبو عيسى هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد وعبد العزيز بن محمد أي يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن شداد بن هاد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا لسعد، فإني سمعته يقول يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال وعبد العزيز بن محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال عن سعد بن أبي وقاص أنه قال جمع لي الرسول عليه الصلاة والسلام بين أبويه فقال ارمي فداك أبي وأمي، وذلك يوم أحد الناس حصروه وأنا جنبه، والكنانة قال كان يأخذ السهم ويعطيني إياه يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي، يقول يأخذ من الكنانة قال نبل ويعطيني إياه حتى أضعه بالقوس وأرمي المشركين، فيأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام النبل ويعطيني إياه يقول ارمي فداك أبي وأمي. وكان سعد رامي رضي الله عنه، كان سعد لا تخطه نبلة، لا تخط له نبلة، لازم بلحم، وكان رامي فالرسول يؤيده يقول ارمي فداك أبي وأمي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن الشداد في روايتي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الرسول جمع أبويه لسعد بن أبي وقاص في يوم أحد. قال أبو عيسى حدثنا بذلك محمود بن غيلان. يقول أبو عيسى عاد أتى بالسند حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سعد بن إبراهيم قال عن عبد الله بن شداد قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جمع الرسول أبويه لأحد إلا لسعد بن أبي وقاص، فقد قال له ارمي فداك أبي وأمي، وذلك يوم أحد في غزوة أحد وفي بقعة أحد وفي اشتباك المشركين مع المسلمين. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح فعلي شاهد لحديث صحيح. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث أي يحيى بن سعيد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة قال ليت رجلا صالحا يحرسني الليلة. قالت فبينما نحن كذلك إذ سمعنا قشقشة السلاح فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ فقال سعد وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أن الرسول عليه الصلاة والسلام سهر ليلة في الغزو أقبل على المدينة ولما قرب منها نزل عليه الصلاة والسلام ولكن ما أتاه النوم. ليش ما أتاه النوم؟ فقال ليت رجل يأتي يحفظ الخيمة خيمته. يقول فسمعنا خشخة السلاح فقال من هذا؟ قال سعد بن أبي وقاص. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء بك؟ قال قلت يا رسول الله أنك نزلت منزلا والناس بليل مظلم فأخفت عليك فأتيت أحرسك. فنام عليه السلام كان ما نام أما لما كعسعد نام عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. هذا حديث عائشة رضي الله عنها وكانت معه في تلك الغزوة. نعم. فدعا له رسول الله عليه دعا لسعد بن أبي وقاص. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني أن سعد طرفه وقد حصل من سعد مرة أخرى يعني حرس الرسول هو الزبير بن العوام وذلك حينما بنى بصفية انصرف من خيبر وقد أخذ صفية وتزوجها فبني له قبة لما حاضت حيضة عند أم سليم قالت له يا رسول الله استعدت صفية استعدت يعني حاضت حيضة لأن المسبية يكفي وحدة حيضة الجارية إذا سبيتها الإنسان وقعت في سهمك يكفيك حيضة واحدة فلما حاضت حيضة واحدة طهرت خلاص وحلت للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه تزوجها وجعل عتقها صداقها فبني له قبة ودخل على صفية فجاء الزبير وجاء سعد بن وقاص يحدثون الرسول من القبة سمع خشخشة سلاحهما ولكنهما كلمهما في ذلك اليوم إلا لما أصبح عرف أن فلان وفلان ولا ما كلمهم ولا قال شيء إنما جاء الاثنان يحسون الرسول خشية من اليهود اللي في خيبر أن يلحقه أحد منهم وهو في الخيمة فجاء الزبير بن العوام وجاء سعد بن وقاص أسداني من يقرب الخيمة وحولها أسدان فكان فنام فحرس الرسول حتى أصبح. هذا ثاني مرة للزبير رضي الله عنه يحرس الرسول لسعد بن أبي وقاص يحرس الرسول. نعم. اللهم اهدنا فيمن هدينا وعافنا فيمن عافينا وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.